هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم في مستهل هذه الحلقة، وهي الحلقة السادسة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد سبق في الحلقة الماضية الحديث عن أولي العزم من الرسل، وكنا قد بدأنا الحديث عن دعوة نوح عليه السلام، واستعرضنا شيئا من نشأته عليه السلام، وذكر بعض فضائله عليه الصلاة والسلام، ثم شرعنا في الحديث عن دعوته عليه السلام، وذكرنا بعض سياقات سور القرآن التي ذكرت قصة نوح عليه السلام، كذكر الآيات الواردة في سورة الأعراف، وأيضا ذكر بعض ما جاء في سورة نوح عليه السلام. نستأنف الحديث اليوم إن شاء الله تعالى أيضا بذكر بعض هذه السياقات القرآنية التي أوردت قصة نوح عليه السلام وقصة دعوته لقومه عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الله عز وجل في سورة هود: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهكذا يواصل نوح عليه السلام بيان مقصد دعوته، هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل والتحذير مما سواها من الشرك والضلال عياذا بالله. ثم يتبع ذلك بشيء من التخويف والنذارة بأني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي يوم العقاب الأليم يوم القيامة. فماذا كان جواب قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وكأنهم يستنكرون أن يأتيهم رسول بشر مثلهم، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي أيضا اتهمونه بأن الذين اتبعوه والذين استمعوا له والذين آمنوا به هم أراذل الناس، أي ضعفاؤهم، أي ضعفاؤهم، وكأنهم يستنكرون هذا الشيء، وأنهم آمنوا بادي الرأي وآمنوا هكذا دون تفكير أو تمحيص أو تدقيق، ولعمري أن ما قد اتهموهم به إنه غاية العقل وغاية الحق. فهم آمنوا ابتداء من أن سمعوا دعوة نوح عليه السلام، الدعوة إلى التوحيد الخالص، آمنوا بها ابتداء، فكيف يعيبون عليهم هذا الشيء وهو حقه أن يمدح؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الآن يتهمون نوح عليه السلام ومن تبعه من قومهم أنهم كاذبين عياذا بالله. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ما الذي يضركم ويضيركم أن أكون على بينة من ربي؟ أن آتاني الله عز وجل هذه الرسالة وهذا الوحي أن أبلغكم رسالات ربي، فعميت عليكم أي لم تستطيعوا أن تفهموها، وصعب عليكم تحمل مثل هذا الأمر، أن ألزمكموها؟ أيكون دوري أن ألزمكم أو أغصبكم على الإيمان؟ لا أملك شيئا من هذا، وأنتم لها كارهون، لا أستطيع أن ألزمكم وأنتم عياذا بالله تكرهون هذه الدعوة. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. وهنا ملمح جيد في هذا السياق بأن نوح يبين لقومه أنه لم يأتهم من أجل أن يأخذ أموالهم أو أن يأخذ السيادة عليهم أو شيء من هذا، وإنما أراد أن يبلغ رسالات ربه. فيقول ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، أي لا أسألكم عليه مال. وهكذا ينبغي أن يكون كل الدعاة، أن يطمئن الناس أنهم لا يريدون شيئا منهم، لا يريدون شيئا من دنياهم، ولا يريدون شيئا من ثرائهم، ولا يريدون شيئا من ما في أيديهم، وإنما دورهم هو إيصال دين الله عز وجل. وهكذا كان نوح عليه السلام يبين هذه الحقيقة، وفيها دفع عن النفس تلك الشبهة التي قد يثيرها البعض. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، الله عز وجل هو الذي سيعطيني الأجر، لا أريد منكم أجر يا قوم، لا أريد منكم أجرا، إنما أجري هو على الله الذي خلقني وخلقكم، وما أنا بطارد الذين آمنوا. أنتم تتهمونني أن الذي يتبعني هم من أراضي الناس وضعفائهم، لن أطرد هؤلاء، بل أنا نبي مرسل كما أنني مرسل إليكم فإنني مرسل إليهم، ولا ينبغي لي أن أطردهم. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، سيلقون الله عز وجل وسيخبرونه بما جرى، ولكني أراكم قوما تجهلون. ماذا سيكون عذري عند الله عز وجل عندما تأمرونني بأن أطرد هؤلاء الضعفاء الذين ترون أنهم ضعفاء وأنهم مساكين؟ ماذا سيكون ردي لله عز وجل؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ من ينصرني؟ من يرد عني عند الله عز وجل إن طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ يا قوم اعذروني، الذي أقوم به الآن هو في صالحكم، وهو من أجلكم، وهو خير لكم في دنياكم وآخرتكم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، فأنا لا أدعي شيئا من ما قد ذكر. ليس لدي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، لا أدعي أن عندي خزائن، ولا أنني أعلم الغيب، ولا أدعي أيضا أنني ملك، ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين، إن فعلت ما تأمرني به وتتهمونني به بأن الذي يتبعني هم أراذل القوم وضعفاؤهم. فهذا سيجعلني في صف الظالمين، وأنا لا أريد أن أكون من أولئك. قالوا يا نوح، هذا رد قوم نوح عليه السلام، قالوا يا نوح قد جادلتنا، كثرت علينا يا نوح، تجادلنا دائما، بقيت هذه المدة تكثر من الجدال والقول، اعبدوا الله اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أكثرت علينا. هكذا كان ردهم، بجحود واستكبار واستعلاء عياذا بالله. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أنت لم تجادلنا فقط، وإنما أكثرت من هذا الجدال والحوار، ما الذي تريده؟ فأتنا بما تعدنا. هذه غاية ما عنده، أو هذه غاية ما وصلوا إليه، أن يقولوا يا أخي أنت أكثرت علينا هذا الجدال، إذا عندك شيء فأعطنا إياه عياذا بالله، نعوذ بالله من الضلال واحد. هذا غاية ما لديهم من الاستكبار والعناد، أن يقولوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، إن كنت تعدنا بأن الله سيعاقبنا ويعذبنا ويسخط علينا وشيء من هذا، فنحن الآن على أتم الاستعداد، جاهزون كما يقول عياذا بالله. فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أيضا يتهمونه بأنه كل هذه الوعود التي يعدهم بها ويخوفهم بها من عذاب الله وسخطه، إنما هي وعود كاذبة عياذا بالله، وهذا غاية العناد والاستكبار. ماذا كان رد نوح عليه السلام؟ قال إنما يأتيكم به الله، أنا لا أملك هذا، وإنما الله عز وجل هو الذي يملكه. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، إن أراد الله عز وجل ذلك فلن يعجزه، وهو الذي إذا أراد لشيء أن يكون فإنما هو يقول كن فيكون سبحانه وبحمده. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعوا، إن حقت عليكم الضلالة فلا أملك لكم من الله شيئا وأنتم إليه راجعون، فيثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، إن كنتم تتهمونني أني كاذب وأنني أفتري على الله عز وجل الكذب فعلي إجرامي، ذنبي علي ولن يطالكم شيء وأنا بريء مما تجرمون. الآن أصبحت العملية فصل بين ما يفعله نوح وما يفعله قومه، فيقول إن كان الذي عمله هو الإجرام فعلي إجرامي وعليكم أنتم أيضا وأنا أيضا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. والمتأمل في مثل هذا الأمر يرى عجبا، فما آمن معه إلا قليل. هذه المدد الطويلة التي يحذر فيها قومه من الشرك والوقوع في الشرك عياذا بالله، مع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا يصيبك اليأس والأسى على مثل هذا، إنما قد آمن معك أولئك القوم ولن يؤمن من بعدهم أحد عياذا بالله. ثم يأمر الله عز وجل بأن يصنع الفلك، يقول سبحانه واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن هذه النتيجة التي سيصلون إليها. ثم ماذا؟ يقوم نوح عليه السلام بصنع هذا الفلك تحت مشيئة الله عز وجل وعنايته ورعايته. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وهذه نوع من البلاء الجديد، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، كلما مر عليه ملأ من أولئك القوم الكافرين الجاحدين سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن كنتم تسخرون الآن فإننا نسخر منكم، كيف أنكم لم تؤمنوا بهذه الدعوة الربانية، دعوة الفطرة، دعوة التوحيد، دعوة بالعودة إلى الله عز وجل ودينه القويم. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أنتم هالحين تسخرون، أنتم الآن تسخرون منا، فإنا سنسخر منكم وستعلمون من يصيبه عذاب الله عز وجل. حتى إذا جاء أمرنا، إذن ما وعدهم الله عز وجل الآن بدأ يقع. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قال بعض أهل العلم التنور موطن في الهند، وقيل أنه موطن في الجزيرة وغير ذلك من الأقوال، وهو بئر كبير، وأيضا قيل أن التنور أن الأرض أصبحت تخرج الماء، حتى أن أماكن التنور المعروفة التي يخبز بها أصبحت تخرج الماء. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إذن هذه الحصيلة، وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة ونوح عليه السلام يواصل الليل بالنهار ويدعو سرا وجهارا وليلا ونهارا، ويواصل بالترغيب والترهيب والوسائل جميعها، فلم يترك وسيلة إلا أتاها ودعا فيها قومه، وما ذلك؟ هذه هي الحصيلة، إنها حصيلة هذه الدعوة الطويلة. لم يبأس نوح ولم ييأس، وهكذا هي حال الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرهط، أي الرهط الكثير، والنبي يأتي ومعه الرهيط، أي العدد القليل. وأخبر أيضا أن النبي يأتي وليس معه أحد، وليس هذا فيه تثريب أو عيب على النبي أنه لم يقم بالدعوة، وإنما إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. الهداية هي أمر منوط من الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه وبحمده. وإنما الرسل ومن بعدهم ورثة الأنبياء أي الدعاة والعلماء عليهم البلاغ، ليس عليهم شيء آخر غير ذلك، وإنما عليهم البلاغ، يبلغون رسالات الله عز وجل للناس، لخلقه، يبلغون دين الله عز وجل، يبلغون الخير للناس، والهداية هي بأمر الله عز وجل. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. حمل الزوجين كان لسنة كونية، وهي أن يبقى هذا التسلسل والتناسل ولا ينقطع بعد هذا الطوفان أو بعد الغرق. وأهلك إلا من سبق عليه القول، أي أهلك الذين آمنوا بك إلا من سبق عليه القول، ومن آمن معك وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ركبوا في هذا الفلك وهي تجري بهم. الآن بدأ المشهد يختلف، بعد أن ركبوا فارت الأرض وأنزلت السماء وماءها، وأصبح هناك بحر خضم هائج، يقول وهي تجري بهم في موج كالجبال. تصوروا هذه الصورة، موج البحار أو موج هذا اليم أو موج هذا البحر أو موج هذا الطوفان يكون كالجبال، ويتصور أن مثل هذه الجبال هي أمواج، وإذا كانت الأمواج كالجبال فإن حركتها ستكون حركة مضطربة وكبيرة، وهذا الفلك مستقر فيها، أراد الله عز وجل له الحفظ والحماية، وهذا الموج كالجبال يتلاطم يمنة ويسرى. ونادى نوح ابنه، الآن بدأ مشهد جديد، وهو مشهد قصة ابن نوح عليه السلام الذي عصاه ولم يؤمن به. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انظروا الآن العاطفة الأبوية بدأت عند نوح، وكان ينادي ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الظالمين. لا تكن مع أولئك الذين كفروا ظلموا أنفسهم بالكفر. ماذا كان رد هذا الابن العاصي لله عز وجل ابتداء، والعاصي لوالده نبي الله نوح عليه السلام؟ قال سآوي إلى جبل، يعني الأمر بسيط جدا، سأذهب إلى جبل من الجبال وأصعد فوقه وأتخلص من هذا المطر الشديد والفوران الأرض وهذا الموج المتلاطم. ظن أن هذا الأمر سينجيه من أمر الله. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. تصور أن العصمة من هذا الماء ومن عذاب الله عز وجل أنه بصعوده إلى جبل، إلى قمة جبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا رد نوح عليه السلام. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن الصورة تنتقل بأنه حال بين نوح وابنه ذلك الموج، فكان مآله الغرق فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، خلاص الآن الطوفان عم هذه الأرض على الصحيح، على الرغم من أن بعض المجوس من الهندوس وغيرهم ينكرون مثل هذا الشيء ويقولون أننا يعني تورثنا الملك كابرا عن كابرا من آدم عليه السلام، وقد كذب هذه الرواية عدد من أهل العلم. على أي حال، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، الأرض التي فارت منها الماء كما أمرها الله عز وجل بأن تخرج الماء أمرها بأن تبتلع هذا الماء، ويا سماء أقلعي أي كفي، وغيظ الماء أي اختفى، وقضي الأمر أي أمر هو أمر الله عز وجل بأن يعاقب المسرفون على إسرافهم، واستوت على الجودي أي هذه السفينة استوت على الجودي، والجودي هو جبل على الصحيح كما ذكر بعض أهل العلم أنه جبل في الجزيرة في شرقي الموصل، وذكر ذلك ياقوت الحموي في معجم البلدان. وقيل بعدا للقوم الظالمين، بعدا للقوم الظالمين أي سحقا وبعدا لهم من رحمة الله عز وجل. ثم بدأ نوح يستذكر ذلك الموقف من ابنه، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، بدأت عملية المجادلة، طغت الآن العاطفة الأبوية، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت وعدتني يا رب أن تنجي أهلي من هذا العذاب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدت بنجاتهم، ليس من أهلك الذين وعدت بنجاتهم، إنه عمل غير صالح، أي الذي قام به عمل غير صالح من الكفران، كفران هذه النعمة، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أحذرك يا نوح، أنت العبد الشكور، لا تكن من الجاهلين في محاورتك فيما يتصل بمصير ابنك. قال رب، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. الآن عاد نوح إلى نفسه فقال يا نوح، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إذن أنا أكف عن هذا الأمر ولا أجادلك فيه أبدا حتى لا أقع في الخسران. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، إذا اهبط من هذا الفلك إلى الأرض، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إذا هذا في تحذير لكل أمة تعصي الله عز وجل بأنها قد تقع في المصير الذي وقع فيه قوم نوح. إذن تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أي محمد، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هذا نبأ نوح عليه السلام من أنباء الغيب التي لا نعلمها، ولولا أن الله عز وجل أنبأنا بها، أنبأ بها محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلها في كتابه، ما كنا لنعلمها، ما كنا نعلمها. فاصبر إن العاقبة للمتقين، وختمت هذه الآيات بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. وسياق هذه القصص من قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل كان فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالصبر. نوح عليه السلام كما ذكرنا قبل قليل أنه استخدم مع قومه كل سبل الدعوة المتاحة في وقته، وكان ينذرهم ويحذرهم ويرغبهم ويرهبهم ويأتيهم في كل أحوالهم، في أسواقهم وفي منازلهم وفي دورهم وفي أعمالهم، وكان يدعوهم في ليله ونهاره، يدعوهم سرا ويدعوهم جهارا، إلا أن مثل هذا الأمر لم يفلح ولم تكن نتيجته كما أراد نوح عليه السلام، وإنما كما أراد الله عز وجل سبحانه وبحمده. من الصور التي كان يدعو بها نوح هو ترغيب قومه، فكان يقول: فقلت استغفروا ربكم أي قوم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ماذا؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذه صورة، هذا يعني فتح باب الرجاء لقومه، وهو أسلوب كبير من أساليب الدعوة في الترغيب، ترغيب القوم بأن يقول لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل عليكم من خيرات السماء ويمددكم بأموال، يكون لديكم أموال، أصناف الأموال وأنواعها، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار، يجعل لكم بساتين وحدائق غناء مملوءة بالثمار. كل هذا كان نوع من الترغيب، أنكم إذا استغفرتم الله عز وجل وكففتم عما أنتم فيه من الشرك والعصيان واعتصمتم بحبل الله عز وجل والتوحيد، فإن الله عز وجل سيمدكم بمثل هذا. إلا أن قومه قد عصوه. هذه هي سياقات كثيرة في القرآن، وقد ذكر في القرآن أكثر من ذلك بكثير. سيكون إن شاء الله لنا فرصة في حلقة قادمة للتعليق على مثل هذه الآيات وأخذ الدروس الدعوية المستفادة من هذه الآيات الكريمة. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة. استودعكم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.